السلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لا زلنا في مقدمة في علم الرسم، رسم القرآن الكريم وضبطه، وسنتناول إن شاء الله اليوم الحديث عن علاقة القرآن الكريم بالكتابة بالخط العربي، وسنتحدث أيضا عن كيفية جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت نتحدث أيضا عن جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن هذا كله يعني يوضح لنا كيف وصل إلينا هذا القرآن برسمه وضبطه، لأن هذه المراحل كلها تعتبر مقدمة في علم رسم القرآن الكريم وضبطه. بالنسبة لعلاقة الكتابة العربية بالرسم العثماني، هناك من المؤرخين من يرى أن كما ذكرت لكم من قبل أن آدم عليه السلام هو أول من كتب بالعربية، باللغة العربية، والبعض الآخر يقول أن إدريس عليه السلام هو الذي كتب، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إدريس أول من خط بالقلم، إدريس أول من خط بالقلم. فهذا الحديث يستدل به بعض المؤرخين على أن أول من خط بالقلم هو إدريس عليه السلام. ويرى أيضا ابن العربي أن إسماعيل عليه السلام هو أول من تعلم العربية من جبريل عليه السلام، حيث علمه اللغة العربية فصيحة سوية حتى وصلت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف أن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتصل بإسماعيل ثم إبراهيم عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأيضا هناك أثر روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هودا عليه السلام كان يكتب بالعربية، كما روي عنه أنه أول من وضع الخط العربي، أي روي عن ابن عباس أن أول من وضع الخط العربي هو إسماعيل عليه السلام. وطبعا هناك آراء كثيرة، لأن ربما التاريخ يعني هو من كما يقولون هو من أصعب العلم الذي يعني يحتاج إلى تمييز، لأنه كل يعني يدون فيه ولا يوجد شيء صحيح إلا القليل، ولكن يستأنس بهذه الآثار في معرفة كيف وصل إلينا الخط العربي. وهناك آثار كثيرة أوردها ابن كثير رحمه الله في كتابه النهاية والبداية، وطبعا خلص من خلال هذه الآثار إلى أن إسماعيل عليه السلام أخذ كلام العرب من قبيلة جرهم الذين نزلوا بمكة قرب السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد أنطقه الله بها في غاية الفصاحة إلى أن وصلت إلى الأمة العربية التي نزل القرآن الكريم بلغتها. وطبعا من المعلوم أيها الأخوات الكريمات والأخوة الكرام أن الذين كانوا يعرفون الكتابة في عصر النبوة قليلين، يعني الذين كانوا ينطقون يعرفون الكتابة باللغة العربية قليل، منهم الخلفاء الأربعة وأبو سفيان وطلحة بن عبيد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأيضا أبان بن سعيد والعلاء بن المقري في مكة. أما المدينة فكان عمر بن سعيد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والمنذر بن عمرو. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة عمل على نشر تعليم الكتابة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الكتابة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض الأسرى بعد غزوة بدر الكبرى. ماذا جعل؟ جعل الفداء تعليم نفر من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم المسلمين الكتابة. وكذلك يعني مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، أول ما أنزل عليه هو كلمة اقرأ. نعم. وبعد ذلك بدأت الكتابة تنتشر في كل ناحية من النواحي التي يفتحها المسلمون، ووضع العلماء لها القواعد والموازين والتحسينات حتى اكتملت على الصورة التي هي عليها الآن. يقال أن العلماء الكوفة رحمهم الله كان الفضل الأكبر يعني في الكتابة وفي تحسين الكتابة، ثم بعد ذلك علماء البصرة لأنه كان مشهور في العصر القديم مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. ثم بعد ذلك يعني بعد أن خلصنا إلى علاقة الكتابة بالرسم العثماني، ننتقل إلى أمر آخر وهو جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا هناك سبب بارز يعني سبب جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ذكره العلماء، وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى تولى أبو بكر الخلافة، ارتدت بعض القبائل العربية عن الإسلام لأسباب مختلفة، ومنهم من منع بعض حقوق الإسلام كالزكاة، ومنهم من ادعى النبوة نعوذ بالله كمسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. فجهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا لقتال هؤلاء المرتدين لردهم إلى حضيرة الإسلام، وتعرفون قصته المشهورة أنه لو قال عندما قال لو منعوا عقال بعير كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا يعني كما يقولون العلماء تثبيت من الله سبحانه وتعالى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث أنه يعني ثبته الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وكان تثبيت للإسلام لدين الإسلام. فجهز أبو بكر رضي الله عنه جيشا لقتال هؤلاء المرتدين لردهم إلى حضيرة الإسلام، فلم تمض إلا فترة قصيرة حتى عادت الجزيرة العربية كلها الإسلام والحمد لله. وكان ممن شارك في ذلك كثير من حفاظ القرآن الكريم، واستشهد في هذه الواقعة يعني واقعة موقعة اليمامة المشهورة التي كانت مع مسيلمة الكذاب، واستشهد منهم كثير من المسلمين خاصة من حفاظ كتاب الله. فلما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما حدث لقراء القرآن خشي الموت على من بقي منهم في وقائع أخرى، يعني لأنه كانت الغزوات كثيرة خاصة في قتال المرتدين. فعمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن حفاظا عليه من الضياع بموت حفظته. ولعلي أذكر لكم يعني الفرق بين جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع عمر وجمع عثمان رضي الله عنه، أن جمع أبو بكر احفظوها في كلمتين، جمع أبو بكر رضي الله عنه كان من صدور الرجال، من الصدور كما يقال، أما جمع عثمان رضي الله عنه من السطور بالسين، من سطور الأوراق، فجمع عثمان من السطور، وأما جمع أبي بكر رضي الله عنه فكان من الصدور أي من صدور الرجال، جمعه في مصحف واحد. فهذا هو الذي يميز جمع أبي بكر رضي الله عنه عن جمع عثمان رضي الله عنه. نعم. روى البخاري لسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق بعد مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم القيامة يوم اليمامة بقراء القرآن، أي معنى استحر أي اشتد يعني، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه، أي شرح صدر زيد بن ثابت لما لرأي عمر رضي الله عنه كما شرح له صدر أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أجمعين. قال زيد وهو راوي الحديث قال أبو بكر إنك رجل عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به، أي أمره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، مما أمراني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو خير وهو والله خير والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما. يقول زيد فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وحتى وجدت آخر سورة، سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، فلم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طبعا هذه الآية يعني كان يعرفها زيد، لأنه ذكر في الحديث أنه شهد مع أبي خزيمة أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال لزيد أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بعد أن جمع زيد رضي الله عنه هذه الآيات من صدور الصحابة رضي الله عنهم، كانت الصحف عند أبي بكر بعد أن جمعت عند أبي بكر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم عند عمر في حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. طبعا لماذا اختير زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ من يريد يجاوب على هذا السؤال؟ لماذا اختير زيد بن ثابت عن بقية الصحابة؟ مع أن الصحابة كثير، وكانوا كثير منهم يكتبون مثل الخلفاء الراشدين. من يشارك بالإجابة؟ لماذا اختير زيد بن ثابت رضي الله عنه لكتابة وجمع المصحف؟ هذا من الأسباب، نعم هذا من الأسباب. وأولا أنه كان من كتاب الوحي، كان من ألزم الناس الصحابة الذين يكتبون وحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتلو عليه ما أنزل عليه، نعم، ويأمره بكتابته، فكان من ألزم الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، يعني يعتبر من حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما وصفه عمر أنه كان رجلا ثقة لا يتهمه في دينه، نعم كان من الثقات من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا السبب الثالث أنه كان من حفاظ كتاب الله، كان حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذا لما اختير زيد بن ثابت رضي الله عنه لجمع المصحف وضع لنفسه منهاجا يسير عليه يليق بمكانة القرآن وصونه، وصونه من أن يضاف إليه ما ليس منه أو ينقص منه حرف أو ينقص منه حرف أو كلمة. فكان لا يكتب آية إلا بشهادة اثنين من الصحابة على أن تلك الآية كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتبها من نفسه مع أنه كان يعرف، حتى بدليل ذلك أنه لما جاء وجد الآية التي عند أبي خزيمة الأنصاري ولم يجدها إلا عنده وحده، شهد هو أيضا أضاف شهادته مع شهادة أبي خزيمة أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر رضي الله عنهما بعد ذلك شهد عند زيد أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يدعيه المستشرقون يعني من لغط حول هذه الآية. وأيضا فكان لا يكتب آية إلا بشهادة اثنين من الصحابة على أن تلك الآية كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، وعلى أن ذلك المكتوب من الوجوه التي نزل بها القرآن أي من الأحرف السبعة لا من مجرد الحفظ، وأنه لم ينسخ أيضا، هذا من الشروط أنه لم يكن من القرآن الذي نسخ. وأيضا مما استقر في العرضة الأخيرة، تعرفون العرضة الأخيرة؟ ما المقصود بالعرضة الأخيرة؟ عندما يقال العرضة الأخيرة ما المقصود بها؟ من يشارك الإجابة؟ نعم أحسنت يا أم سلمة، هي عرضة جبريل عليه السلام التي عارض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، نعم، وهي التي يعني استقر بها أمر القرآن الكريم وكتابة القرآن الكريم على هذه العرضة، نعم هذا هو المقصود بالعرضة الأخيرة. ولا يقال أن زيد بن ثابت يعني خرق هذه القاعدة حيث اكتفى بإثبات آخر سورة التوبة بشهادة أبي خزيمة وحده، فكما ذكرت لكم لقد أضاف شهادته وشهادة عمر رضي الله عنه إليها. قيل أن زيد بن ثابت استغرق في هذا العمل في جمع القرآن الكريم ما يقرب من سنة كاملة. انظروا إلى هذا الجهد العظيم الذي قام به زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني حتى أنه قال لو أمروني بنقل جبل لكان أسهل من أن يجمع القرآن الكريم. فرضي الله عنه استغرق ما يقال سنة كاملة حتى انتهى من جمع القرآن. يعني كانت هذه الفترة ما بين واقعة اليمامة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة 11 الهجرة، وبين وفاة أبي بكر رضي الله عنه في جماد الآخر من سنة 13 من السنة 13 من الهجرة النبوية، وكان ذلك قبل وفاته بقليل، يعني قبل وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقليل. وتشير الكثير من الروايات إلى أن الصحف التي جمع فيها القرآن أودعت عند أبي بكر رضي الله عنه بقية حياته، ثم انتقلت بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب، ثم انتقلت إلى السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وظلت عندها إلى أن أخذها عثمان بن عفان رضي الله عنه لنسخ المصاحف منها. نعم. هي العرضة الأخيرة التي عارضها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، هذا هي المقصود بالعرضة الأخيرة، لأن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان، نعم، من كل عام. ثم ننتقل بعد أن يعني عرفنا السبب الرئيسي لجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أنه خاف من أن يشتد القتل في القراء، فجمع القرآن الكريم بعد أن أشار عليه بذلك عمر رضي الله عنه. ننتقل إلى نسخ المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. طبعا الحديث المشهور الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف راجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الأحرف كلها، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتلقوا هذه الأحرف جميعها، لأن الصحابة كان بعضهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات، وكثير منهم يغيب عنه، كانوا ربما مشغولين بمزارعهم، والبعض يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه فترة ثم يعود إلى قومه ليدعوهم الإسلام. فكان الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم لم يكن مستقرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعني بعضهم يعني يتفاوت في مقدار جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذا لم يتلقوا هذه الأحرف جميعا. يعني فمنهم من أخذ بحرف من هذه الأحرف، ومنهم من أخذ بحرفين، ومنهم من زاد على ذلك. فلما تفرقوا في البلاد أخذ التابعون عنهم حسب ما أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلف الناقلون للقراءات. هذا هو السبب اختلاف القراءات، لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحرف، فكل يعني أخذ بحرف، ومنهم من أخذ بحرفين، ويعني وانتشرت بين الصحابة. وبحكم أن الصحابة انتشروا في الجزيرة العربية لنشر دين الإسلام، واختلف الناقلون عنهم في القراءات، فمنهم من نقل قراءة معينة، ومنهم من لم ينقلها لأنه لم يسمعها ممن أخذ عنه. ولذا كان لأهل كل بلد أو إقليم أنهم يأخذون بقراءات من اشتهر بينهم من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كالنجوم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في المكان الذي يحل لنا فيه كالنجوم يستضاء بها، فكان الناس يأخذون عنهم. فمثلا أهل الشام اشتهر أخذهم القراءة بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وكذلك أهل الكوفة اشتهر عنهم الأخذ بقراءة عبد الله بن مسعود، وغيرهم كذلك. يعني كل إقليم أو كل بلدة كان فيها أحد الصحابة فكان الناس يأخذون عن هذا الصحابي الجليل. ورغم علم المسلمين أن هذه القراءات إنما هي أوجه متعددة لقراءة بعض الكلمات، يعني ونزلت رخصة وتيسيرا من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وذلك أيضا رحمة بهذه الأمة، إلا أنه مع توالي الأيام ومرور الزمن وقر في نفوس أهل كل إقليم أن قراءتهم هي الأصح والأولى. نعم، يعني بسبب طول الزمن بدأ كل إقليم وكل بلدة يرون أن قراءتهم هي القراءة الصحيحة، مما جعلهم ينكرون على غيرهم قراءتهم حينما يلتقون في مواطن الجهاد والأحفال. فلذا يعني كان هذا من الأسباب التي أدت إلى أن يجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد. ولعلي ألخص لكم هذه الأسباب يعني في عبارات مختصرة يعني حتى تثبت في الذهن إن شاء الله. أولاً من أول الأسباب كما ذكرت لكم عندما ذكرت قبل قليل أن من أهم الأسباب هو ماذا؟ اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات. اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات، لأن كل إقليم كما ذكرت لكم يأخذ عن الصحابي الذي كان موجوداً عندهم. حتى أن البخاري رحمه الله روى بسنده عن ابن شهاب عن أنس أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة ابن اليمان قدم على النبي صلى الله عليه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق. انظروا أين الصحابة وصلوا رضي الله عنهم، وهذا من حرصهم على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدلنا على ماذا؟ أن المسلم أينما حل نفع، ويحرص الإنسان على أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكان ابن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة العثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرسل كل أفق بمصحف، أي أرسل إلى كل بلدة بمصحف مما نسخ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، حتى أنه جمع المصاحف التي كانت عند الصحابة، لأن كل صحابي من الصحابة رضي الله عنهم كان له مصحف اشتهر عنه، كمصحف ابن عباس ومصحف ابن مسعود وغيرهم. أيضا مما يعني من الأسباب التي أدت لاختلاف الناس في القراءة هو اختلاف المعلمين للقرآن. فقد كان قراء المعلمون للقرآن يعلمون الغلمان ويقرؤون تلاميذهم على حسب ما تلقوه من الأحرف، فنشأ تبعا لذلك جيل من أهل القرآن يقرؤون بروايات مختلفة، ووقر في أذهانهم أن ما تلقوه هو الصحيح، يعني فأصبح كل فريق يعني يقول أن قراءته هي الصحيحة ويخطئ غيره. وهذه أيضا من الأسباب. أيضا من الأسباب التي أدت إلى جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون لأنفسهم مصاحف خاصة كما ذكرت لكم مشتملة على الأحرف السبعة جميعا. وأيضا كان في بعض الصحابة من يكتب كتابة تفسيرية بجانب القرآن. نعم، هذا مما يعني كما يقال مما نشأت به القراءات الشاذة، لأن بعضها قراءات تفسيرية كانت عن الصحابة، لأنها كانت من قبيل التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم، فظلوا يحتفظون بهذه المصاحف لأنفسهم، يعني كل يعني يحتفظ بالمصحف الذي كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر المصاحف كما ذكرت لكم مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف أبي موسى الأشعري ومصحف المقداد بن عمرو وغيره. طبعا ما فعله عثمان رضي الله عنه وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة، هو كان بمشهد من الصحابة، وكما ذكرت لكم أنه كان بحضور ما يقارب 12 ألفا من الصحابة رضي الله عنهم، فأقروه عليه ولم ينازع في ذلك أحد، فكان إجماعا منهم على صحة ما فعل عثمان رضي الله عنه. إذن ما هي الأسباب التي أدت إلى جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف؟ من يعيدها؟ هناك ثلاثة أسباب. نعم حسنا، اختلاف القراءات، نعم، في الأقاليم والأمصار. والسبب الثاني نعم وجود مصاحف خاصة للصحابة رضي الله عنهم، ولأن كل صحابي كان يعني يأخذ ما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءات. نعم، والسبب الأبرز وهو خشية أبي بكر عثمان رضي الله عنه من موت كثير من الصحابة. نعم طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه، المصاحف التي نسخها عثمان. طبعا اختلف العلماء في ذلك في عدد المصاحف التي نسخت، فمنهم من ذكر أنها كانت 7، حيث أرسل واحد منها إلى مكة، وآخر إلى الشام، وثالث إلى اليمن، ورابع إلى البحرين، وخامس إلى البصرة، وسادس إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحد، وهو الذي احتفظ به عثمان رضي الله عنه، وكان يسمى المصحف الإمام، المصحف الإمام. يعني باعتبار أنه الخليفة هو المرجع للمسلمين جميعا، كما يقال فهي أشبه بالنسخة الأصلية يعني. وأبو عمرو الداني يرى أن المصاحف أرسلت إلى المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر العراق، يرى أنها 6. والسيوطي رحمه الله يرى أنها 5، يعني أنها أرسلت إلى مكة والشام والكوفة والبصرة والمدينة، بالإضافة إلى النسخة التي أبقاها عثمان رضي الله عنه، والتي عرفت ماذا؟ بمصحف الإمام. طبعا لا يعني قضية الخلاف في هذه ليس له يعني فائدة كبيرة، إنما العبرة بأن عثمان رضي الله عنه أرسل هذه المصاحف، وأرسل مع كل مصحف واحد من الصحابة. انظروا إلى أهمية ذلك، أرسل مع كل مصحف واحد من الصحابة يقرئ من أرسل إليهم المصحف، نعم، حتى لا يختلفوا ويقعوا في الاختلاف. وغالبا ما كانت قراءة هذا الصحابي توافق ما كتب به المصحف، نظرا لوجود بعض الاختلافات بين هذه المصاحف، لأن عثمان رضي الله عنه أمر الكتاب أن يكتبوا جميع القراءات التي كانت واردة، خاصة في العرض الأخيرة. حين تلاحظون مثلا آية تقرأ تجري من تحتها الأنهار، تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، أحيانا تقرأ مثلا بعض الآيات بواو وبعضها تقرأ بدون واو، بعضها تقرأ مثلا وبالزبر وبالكتاب المبين، وفي مصاحف أخرى تقرأ بالكتب والزبر بالكتاب والزبر بالزبر والكتاب المبين بدون باء مثلا. فهذا اختلاف المصاحف يعني كله أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا القراءات في هذه المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه. فقيل أن عثمان رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمصحف المدني لأنه كان في المدينة، وبعث عبد الله بن السائب مع المصحف المكي إلى أهل مكة، وبعث المغيرة بن شهاب مع المصحف الشامي، نعم، وبعث أبا عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي إلى أهل الكوفة، وبعث عامر بن عبد القيس مع المصحف الذي أرسل إلى البصرة. فهؤلاء أشهر الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا مما ما يستفاد من هذه الرواية التي ذكرت أن هؤلاء الصحابة أرسلوا مع هذه المصاحف، ماذا يستفاد؟ هناك يعني هذه الرواية تدل على أن عدد المصاحف 5. نعم، هذه ترجح، هذه الرواية ترجح وتنص على أن عدد المصاحف 5، لأن هؤلاء الصحابة أرسلوا مع هذه المصاحف. ونعم حتى الحرص، نعم حتى أنه لا يقع في الاختلاف مرة أخرى. نعم، لأن عثمان أراد أن يرسل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع هذه المصاحف حتى لا يقع الاختلاف في الأمة مرة أخرى. وهذا كله يعني مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله سبحانه وتعالى تعهد وتكفل بحفظ كتابه إلى أن تقوم الساعة. فالمصاحف هذه بقيت متداولة بين الناس، وأطلق عليها بالمصاحف العثمانية نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. طبعا لا باعتبار أنه نسخها بطريقة تختلف عن الطريقة التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر، وإنما لأنه هو الذي أمر بنسخها، أمر بجمعها ونسخها، ليس أنه اخترع طريقة جديدة. عندما تنسب المصاحف العثمانية إلى عثمان رضي الله عنه ليس بمعنى أنه اخترع طريقة جديدة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنما هو بحكم أنه هو الذي أمر بجمع المصاحف في مصحف واحد ونسخها أيضا وحرق ما سواها. لذا بعد فعل عثمان رضي الله عنه ذاعت هذه المصاحف وانتشرت، وتلقاها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وتلقتها الأمة بالقبول إلى يومنا هذا. يعني لا يوجد أي إنسان يخالف يعني كلمة المسلمين في هذا في ذلك، إلا من شذ، ومن شذ من هؤلاء فقد شذ في النار، أعوذ بالله من ذلك. لأن هذه المصاحف أجمعت الأمة على أنها قراءات متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مخالفتها أو القراءة بما سواها. يعني لذا عثمان رضي الله عنه لم يبتكر خطا جديدا. انتظروا قليلا. نكون بذلك انتهينا إن شاء الله من هذا الدرس اليوم إن شاء الله. إن كان هناك أي استفسار أو سؤال قبل أن ننتهي. طيب، إذا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.